يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. يا موسى إني اصطفيتك على الاصطفاء استخلاص الصفوة، وقوله على الناس يعني تعبير في دقة الأداء، لأن لو ما قالش لو قال اصطفيتك بس ولا قالش على الناس يبقى معناه اصطفى عن مين؟ عن الملائكة الأخرين؟ لا، بس أنت في دائرة مين؟ الاصطفاء البشري. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. واحد يقول الله، طب ما اصطفى غيره من الرسل؟ إن الله اصطفى إيه؟ آدم وكذا وكذا وكذا. الله يقول له لا، فيه فرق بين اصطفاء رسالة منفردة وبين رسالة فيها وبين اصطفاء في رسالة ومعها شيء زائد. إذا جيت عندك تلامذة كده وبعد ذلك اديت لواحد ايه ألم مكافأة، وبعدين جيت اديت للتاني ألم ودواية، فتبقى انت اصطفيت الولد مش بالألم، لا باجتماع ألم ودواية مع بعض. انت اديت ده ألم وده ألم ودواية، تقول له يا واد انا اصطفيتك واديتك الألم والايه والدواية، تقول له اصطفيت ما الألم هنا، قال له لا انا جمعت لك بين ألم وايه. يبقى الاصطفاء مش هنا بالرسالة فتقول لي ده جاب رسل واصطفاهم، تقول لا ده اصطفاه بالرسالة زائد مين؟ زائد الكلام. اصطفيتك على الناس برسالاتي، واحنا طبعا قلنا على رسالاتي دي مع انها رسالة واحدة، هي في مجموعها رسالة واحدة، ولكن الرسالة اللي مثلا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت جزئياتها 23 سنة تنزل، يبقى هل من اول الامر اداله رساله كلها ولا كل يوم بيجيب له ايه؟ فكان كل نجم رساله، او كل باب من ابواب الخير رساله، تبقى ايه رسالات متعدده، او ان رسالته جمعت رسالات السابقين. يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يعني ما تبصش الى ما منعتك، بقى انا استفيتك وعملت كده حقيقتك بقى ايه تشكرني، اوعى تاخد على خاطرك يعني ده انا استحق انك انت تشكرني لان انا عملت لك كذا وعملت كذا وكذا. ولذلك يجب على الانسان المؤمن حين يتلقى قضاء الله فيه ان ينظر دائما الى ما بقي له من النعم لا الى ما سلب عنه من النعم، يبص للي باقي. ولذلك قال لك المؤمن المتفائل، يا مثلا يجيب الكوبايه قال الكوبايه نصها ميه، فالمتفائل يقول لك ايه نصف الكوبه ماء، طب والمتشائم يقول نصف الكوبه فارغ. خدت بعضها؟ خدت بعضها؟ يبقى الانسان ايه يشوف المتفائل نظر الى مين؟ الى ما بقي من نعم الله. ولذلك ابن جعفر لما راح للخليفه الاموي في دمشق، وبعدين وهو ماشي له من المدينه الى دمشق جرحت رجله، وطبعا ما فيش عنايه ومشي وشمس وبتاع، فعملت ايه قاحت زي ما احنا نقول عملت غرغرين. فلما ذهبوا جابوا له الاطباء فقرروا قطع رجله، فلما جاءوا ليقطعوا رجله قال بعض الحاضرين التمسوا له مركدا، مركد يعني بنجي ايه خليه ايه ما يحسش شويه بالالم، فقال لا فاني لا اريد ان اغفل عن ربي لحظه عين، قال انا عايز لبنج ولا بتاع. طيب فلما قطعوها اخذوها ليدفنوها، فقال هاتوها، فجاء ومسكها. شوف بقى شوف رجوله الايمان، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. أدي نظرة المؤمن، مش ينظر بس للي اتخد منه، لا ينظر إلى إيه. فكذلك أن سأل له ما تنظرش إلى إني منعتك الرؤية، لا بص لإيه، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما إيه ما آتيته وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. كتبنا له في الألواح، ما هو الكتب؟ هو الرقم بقلم على ما يكتب عليه

ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع وكان عمر موجود قال لا يؤمن احدكم حتى ايه اكون احب اليه من نفسه. سيدنا عمر وقف عند دي قال له يا رسول الله عن اهلي ومالي انما نفسي يعني. فكررها رسول الله قال له يا رسول الله فكرر حينما كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد انها عزيمه ففهم ان الشارع لا يكلف بامر عاطفي والمراد به الحب العقلي للعاطفي. والى لقاء اخر ان شاء الله.